الصواب أن البقر كالغنم، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في مرابطها وفي مراحيها بخلاف الإبل. وليست الحكمة ما ذكره بعض العلماء أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها ليستتر بها، بل العلة هي أنها خلقت من الشياطين، وإذا خلقت من الشياطين صار مراحها الذي تبيت فيه وتأوي إليه مملوءا من الشياطين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة تعبدية وأننا لا ندري ما هو السبب، فالله أعلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.